فأخرجنا به نبات كل شيء

بارك الله يفتح عليك يا مولاي. الله الله الله يدعون من دون الله. الله عليك. سلام. جميل يا مولاي. الله يفتح عليك. كذلك الله. فإذا ما ما وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. سلم يا رب. Come on. Hey! الجنة. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموت؟ قادر. الله يفتح عليك. يا سلام. هكما أنزل. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحم الدنيا والآخرة، عنا برحمتك الواسعة. والشمس وضحانا. والقمر إذا تلاها. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهر إذا جليها. الله الله جميل يا مولانا. والنهر إذا جلاها والليل إذا يغشى والسماء وما بيضا. الله الله الله قادر. والسماء وما بلا والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألعم فجورها وتقواها. قواك ورعاك الله. ونفس وما سواها فألما فجورا تقواها قد أفلح ما زكاها. الله الله الله يفتح عليك جميل منا. وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها. يا منجي بطوى إذ انبعث فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم جميل يا مولاي. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. Yeah.

Thank you.